وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب قالوا وما أَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً إِن يُرِدْنِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شيئا ولا ينقذون علم

عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. إلا رحمة منا بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس قدمت لغد واتقوا الله إن ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار والنار أصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. يا لا

لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي

المؤمن المهيمن العزيز سبحان الله سبحان الله هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماء أيها الإخوة والأخوات، كنا مع مجموعة من التلاوات النادرة لعدد من مشاهير القراء.